أجمل حاجة في الدنيا الحب، سواء إن أنت تكون بتحب أو بتتحب. إحساسك بحب والدتك ليك وهي بتطمن عليك، إحساسك بحب والدك ليك وهو خايف عليك، إحساسك بحب أخواتك ليك وهم واقفين جنبك، وإحساسك أنت بحبك ليهم، إحساسك بحبك لزوجتك وأولادك وبحبهم ليك، إحساس جميل قوي. بس أجمل علاقة حب بجد في حياة أي إنسان مش هم دول. أجمل علاقة حب بجد وأعظم علاقة حب هي اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. وصراحة كده كل الناس بتحب ربنا، يعني أكيد كل واحد فينا أكيد بيحب ربنا. عشان كده مش هي دي القضية، مش القضية إن أنت تكون بتحبه، القضية إن هو يكون بيحبك. عشان خاطر كده أنا بتخيل إن ربنا سبحانه وتعالى بيحب أي إنسان، وهو عارف هيبقى عايز إيه من الدنيا، هيبقى محتاج إيه، ولا حاجة، خلاص كفاية عليه حب ربنا سبحانه وتعالى. عارف ربنا حبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا تخيل، تخيل إن الحديث ده نازل فيك، فيك أنت، أنت ربنا سبحانه وتعالى بيحبك أنت. فربنا سبحانه وتعالى نادى جبريل، دعاه تعالى يا جبريل في موضوع مهم جدا. إيه هو؟ ربنا بيحبك. فين جبريل؟ يجي جبريل فربنا سبحانه وتعالى يقول له أنا بحب عبدي فلان باسمك، فسيدنا جبريل يحبك وما يسكتش، يطلع على أهل السماء يكلمهم كلهم ربنا بيحب فلان باسمك أنت برضه، فأهل السماء كلهم كل الملائكة يحبوك أنت عشان ربنا بيحبك، ثم يوضع لك القبول في الأرض، فكل اللي يشوفك يحبك بحب ربنا سبحانه وتعالى ليك. سبحان الله، تخيل بقى أن الموضوع ده فيك، ربنا بيحبك وسيدنا جبريل بيحبك والملائكة بتحبك وكل اللي يشوفك يحبك، لأن الله عز وجل وضع لك القبول في الأرض. عايز تاني؟ محتاج تاني؟ ما تستاهلش دي؟ ما تستاهلش ان انت تتعب عليها شوية؟ ما تستاهلش ان انت تعمل عليها مجهود شوية؟ ما تستاهلش ان انت تقوم لها صلاة الفجر وتصلي؟ بالله عليك ما تستاهلش؟ ما تستاهلش ان انت تبطل تشرب اي حاجة من اللي انت بتشربها عشان ربنا بيحبك؟ ما تستاهلش ان انت بجد تكون مطيع؟ تستاهلش؟ ما تستاهلش ان انت تسيب الشاب اللي بتحبيه لحد ما يجي يتقدم لك عشان انت بتحبي ربنا سبحانه وتعالى اكتر ما انت بتحبيه؟ ما تستاهلش ان انت تلبسي حجاب شرعي سليم عشان ربنا يحبك؟ ما تستاهلش ان انت تاخدي بالك من لسانك فما تكذبيش وما تغدريش وما تتكلميش على حد حتى لو مش موجود، حتى لو بالهزار؟ ما تستاهلش؟ ما يستاهلش حب ربنا ان احنا نبيع نفسنا لله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى شاري؟ الله عز وجل قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ربنا اشترى، بس أنت بس بيع، بيع عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك، بيع عشان الملائكة تحبك، بيع عشان يوضع لك القبول في الأرض، بيع لله عز وجل، حبه، حبه أكتر، حبه أكتر وحب كل حاجة هو بيحبها عشان الله عز وجل يحبك ويحبك كل حاجة فيك. أيام وسنين على فين رايحين، حاسين إن احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا بصرخ أنا مين. تخيل يجي يوم تبقى أنت فيه إنسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان، حياتي أنا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة حب ودنيا لفت أوصل للخلاص.